ما حكم تقليد المقرئين والخطباء لا لقصد التهزي بهم وانما اعجابا لهم؟ اذا تاسى بهم هذا طيب، اذا قصد ان يستفيد من قراءتهم ويحاكيهم بالقراءه لحسنها وجودها وجودتها لا باس، اما الاستهزاء هذا كفر، الاستهزاء بالقران كفر.